قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله قال حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا ابن السكن قال أخبرنا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عمر بن بزيع أبو سعيد الطيالسي عن الحارث بن الحجاج بن أبي الحجاج أبي معمر وهذا ابن الصدر منه المقعد المقعد أنزل من هذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدى الفريضة وعلم الناس الخير كان فضله على المجاهد العابد كفضلي على أبناكم رجلا ومن بلغه عن الله فضل فأخذ بذلك الفضل الذي بلغه أعطاه الله ما بلغه إن كان الذي حدثه كاذبا وهذا الحديث منكر محمد بن القاسم بن زكريا المحارب تكلم فيه قال أبو الحسن حماد الكوفي ما رؤي له أصلا أبو معمر هو عباد بن عبد الصمد البصري وليس بن سخبرة قال البخاري منكر الحديث فيه نظر وهاه بن حبان والذهبي الحارث بن الحجاج قال عنه الدارقطني مجهول وعمر بن بزيع قال عنه الدارقطني الميزان مجهول فإذا اسمه مهلهل مثل هذا يقولون عنه إسناده مهلهل قال أبو عمر هذا الحديث ضعيف لأن أبا معمر عباد بن عبد الصمد انفرد به وهو متروك الحديث وأهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيروونها عن كل إنما يتشددون في أحكام في أحاديث الأحكام قلت لا فإن هذا الاجتهاد من عبد بن عبد البر رحمه الله لا يوافق عليه الشريعة متساوية الأحكام فينبغي أن يتحرى في أحاديث الترغيب والترهيب والفضائل ما يتحرى في أحاديث الأحكام وغيرها لأنه إن لم يفهم منه هذا بعض الأحكام فهم منه آخر فوق كل ذي علم عليم وقد نبه على ذلك أهل العلم بتنبيهات جيدة ألف على الرازح رسالة في هذه المسألة فرحت بها كنت أظنها من جهدي وتبقىها من بعض المجلدات وفي المطابقة وجدنا أكثر من نص أكثر من وضع يدل أنها ملتقطة وقدمت رسالة فيها أكثر من يعني أكثر من أكره في أنه لا يحتج أو لا تذكر على حاجة ضعيفة في الفضائل فالله المستعان عيب عليه عيب والله عيب عليك الذي يريد أن يكتب ما يذهب مثلا إلى كتاب مؤلف ويلخصه ويدبلجه هكذا ويقول يا أخي سب اجتهد جمع وتعب وعندك آيات وأحاديث بفضل الله أسلم أما تذهب تستخلص لك كتابا ثم تأكد أنه جهدك وإنما لخصته إن أحسنت التلخيص أكد إنما يعني أخذته إن أخذت الكتاب ما يصلح بارك الله فيكم والله هذه شين صاحبة وإذا لخصت أصنع كما صنعنا في كتاب الحقائق الوفية حين أخذنا من ذلك كتاب أمثاله وأضفنا الفضل لأهله وقد استفدت من كتاب كذا وقد هذه الفوائد وأخذت عنه وأحيلها بنصها إلى الكتاب سواء كان الكتاب يعني من تعرفه أو من لا تعرفه إن رأيت ما ينفع المسلم وأردت أن تستفيد منه إذن قل لأهلي يا أخي هذا بركة وليس عليك من نقص القصد هو إيش القصد من المسلمين ولا القصد تشبر تشبر ما لم يعطك ثلاثة رأيت شيء أن ينفع الناس وأخذت منه وعلوته إلى أهلي ما في لكن مع ذلك الاجتهاد الذي يقوم به الانسان نفسه خير بقي ما كان مثل الضلال شنو جت فائده الى مصدرها وخذها من مصدرها ولا تدل الناس على مصطفى قريش حتى لا يضلوا لا يضلهم لا يضل يضلون يضلون يخشى على من يقرا فيها ياخذ الكتاب وعلى انه قد اخذ منه فلان وهكذا. قال وقد تعقبه المحقق الشرقي فاركى قال في فوائد من الضعيفه تحكم على ابن عبد البر عند الحديث الضعيف برقم 452 ذكر كلام ابن عبد البر الحديث ثم قال وقد تعقبه المحقق الشرقي فاجاد فقال في الفوائد صفحه 100 واقول ان الاحكام الشرعيه متساويه في الاسلام الفرق بينها فلا يحل اذاعته الاصل اضاعه شيء منها الا بما يقوم به الحجه يعني نشر شيء منها والا كان من التقول على الله بما لم يقل وفيه من العقوبه ما هو معروف والقران يشهد بوضع ما ورد في هذا المعنى وبطلانه يعني موضوع كان يشير الى ان الحديث موضوع ذكره في البدائل في فوائد المجموعه وقد روي الحديث بشرط اخر وهو من بلغه عن الله فضيله لم يصدق بها لم ينلها موضوع. ومن اجل هذا يا اخوان ابن عبد البر ادخل في هذا الكتاب النفيس جمله من الاحاديث الضعيفه بل والموضوعه على هذا المعنى تساهل بعضهم كثير ويا ليته ما ادخل لنا الا ما كان من حسن لذاته او لغيره صحيح لذاته او لغيره وحسن لذاته او لغيره حتى في الاثار لكن ان شاء الله فائده عظيمه يعلم انه ضعيف ويمسكا لغيره ويسال فيه ما يغني عنه.